بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الدرس 19 من السيرة الحسنى للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في مرحلة النبوة. أيها الإخوة، كانت قريش في مكة قد جعلت أنظارها تجاه الأمور المرئية من الدعوة والأحداث التي أمام ناظريها، ولم تكن تدري أن هناك أمورا غير مرئية وغير مشاهدة كانت تسري في كل اتجاه وتعيد ترتيب الأمور طولا وعرضا وعمقا وأفقيا وعموديا. كل الاتجاهات كان هناك أمر يسري في كل مكان ويغير كل شيء، لكن قريش ما انتبهت له، لأنها كانت تتعامل مع دعوة جديدة ومع أعداء جدد وترصد اللي أمامها. أتدرون ما هو الأمر الخفي هذا؟ الإيمان. الإيمان كان بدأ يتحرك في كل اتجاه، والنبي عليه الصلاة والسلام كما وصف الصحابة طريقتهم قالوا: كان يعلمنا الإيمان قبل القرآن، ثم يعلمنا القرآن فنزداد إيمانا. وبقي الصحابة على هذه الطريقة حتى لما جاءت السور الطوال، كان يأخذونها على 5 آيات 5 آيات. فكان مثلا على مستوى الصحابة، والنبي عليه الصلاة والسلام كما وصفه الله عز وجل: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم جبريل بكل تفاصيل الإيمان قليلا قليلا، وكان الصحابة يتقدمون، هؤلاء الكوكب الأوائل يتقدمون في اليوم والليلة، في الساعة يتقدمون، يدخلون إلى مناطق كانت جديدة عليهم في الإيمان، بدأ الإيمان يتسرب إلى كل جزء، وبدأوا كل يوم يدخلون في منطقة جديدة، سواء في الإيمان بالله عز وجل، الأسماء الحسنى، الصفات العلى، الوحدانية، معرفة أسرار العالم، العلاقة بين العبد وربه، العلاقة مع الكون هذا، أسرار الكون هذا، الإيمان بالملائكة، الإيمان بالكتب السابقة، الإيمان بالرسل، الإيمان بالقدر، الإيمان باليوم الآخر. وكان كثير من العرب في الجاهلية يقولون: ما يهلكنا إلا الدهر. فكان بالتفاصيل، يعني من الاحتضار إلى الجنة والنار وما بينهم. الإيمان بالرضا عن الله وبحب الله وبالخوف من الله. في المراد أنهم يتقدمون بالنسبة للصحابة، يعني فيه أشياء كثيرة تسري، يتغيرون باليوم والليلة، يتشكلون، يعاد ترتيب كل شيء. الإيمان يعيد ترتيب كل شيء، كل شيء يعيد ترتيبه من جديد، بحيث أنك تنظر بمنظار المؤمن وليس بمنظار القرشي أو العربي أو لا، المنظار المؤمن لكل شيء. حتى في حياتك الخاصة ربما أن تركز على الأحداث المرئية في حياتك، التخرج، الزواج، الوظيفة كذا، وما تدري إن فيها أحداث صغيرة يمكن هي اللي قلبت حياتك. أحيانا كتاب كان عندك فترة طويلة وتاركة مهملة، بعدين قرأته فقلب حياتك، سبحان الله، غير كل شيء. صديق دخل في حياتك كذا بقدر من الله، فلما دخل كانت دخوله في حياتك هو نقطة التحول. أحيانا خطبة حضرتها، محاضرة سمعتها، درس، جملة قالها أمامك والدك ولا يمكن شخص ما تعرف، غيرت حياتك. يمكن أحيانا سخرية منك، أحد سخر منك في الدراسة ولا هذا، يمكن أحد دلك على موهبة عندك، يمكن أمور كثيرة. ترى أنت لو تنتبه، الذي غيرك يمكن الأشياء اللي أنت ما انتبهت لها، أما الأشياء الكبار هذه يمكنها ما سوت تأثير كبير في حياتك، لأنها أشياء روتينية. فيه يعني فصل في كتاب أحمد العمري، وهذا كاتب عراقي معاصر يكتب في كل شيء، ومن ضمنه يكتب في السيرة، تكلم عن الإيمان اللي كان يسري ذلك الوقت. وأنا سأنقل فصول من كلامه، لأنه نحن نريد بالسيرة دائما ما وراء الحدث، نريد ما تحت السطح، كيف كانت الأمور تجري، ليس فقط الوصف. السيرة الوصفية، هذا أسلم وهذا كذا وراح وهذا جاء، هذه مهمة، لكن أهم منها تحليل كل شيء واستشفاف كل شيء حتى نعيش مع كل شيء. والعجيب أن أهم أحداث السيرة هي غير المرئية، غير المكتوبة، غير المرصودة، كيف تطورت. سبحان الله العظيم. في الدرس الماضي قرأت عليكم يعني 10 سور الأولى من القرآن، هذه كانت فعلت فعل لا يقدر قدره إلا الله في نفوس المؤمنين الجدد الأوائل، يعني كل حرف منها كان يفعل فعله، كانت تختلط بالعظم وبالهذا وتعيد ترتيب كل شيء، كل شيء بلا استثناء. فالأحداث غير المرئية هي المحرك الأساسي للسيرة، هي الروح، هي الطاقة، هي القوة الدافعة، ليس لها وقت محدد، لكن الأحداث كلها تنغمس فيها. الآن نتكلم عن الإيمان. الإيمان ليس مجرد تصديق، حتى في اللغة الإيمان هو كون يقول أنا مؤمن بك، يعني أنا وضعت كل ثقتي فيك وأنا مستعد لتحمل وضع الثقة، تحمل تبعاته أيا كان، هذا معنى الإيمان. حتى في اللغة في فرق كبير عند العربي الصريح بين صدقتك وآمنت بك، وهذا هي العلة اللي دخلت على المرجع. فالصحابي لما يؤمن بمحمد عليه الصلاة والسلام معناه أنه يضع كل ثقته في محمد عليه الصلاة والسلام، وأيضا يسلم كل شيء له، حتى يسلم له ذهنه، يعيد له كل شيء ترتيب، وأيضا يتحمل تبعات كل شيء. هذا معنى آمنت بك، يعني هو فعل قول واعتقاد وعمل وينبني عليه تبعات، هذا الإيمان. فلم يكن فقط مجرد أني صدقت أن محمد أتى الوحي وانتهى الموضوع، لا، أنا إذا أسلمت في ذلك الوقت معناه أني أنا آمنت وثقت وضعت كل شيء وسلمت حتى ذهني وعقلي لمحمد، يفعل بما يشاء، يرتب ما يشاء، لأن هذا محمد عليه الصلاة والسلام هو يوحى إليه، هذا مقتضى الإيمان، أنه يوحى إليه وأنه يرتبنا بأمر الله وبما يحب الله عز وجل. فهذا كان تغيير في كل شيء، في رؤيتك الحياة، في طريقة التفكير. يعني الكلام ما يعبر عن اللي حصل بالضبط، لكن نقدر نحاول أن نقرب الموضوع، يعني مثل اللي ينتقل من لا شيء إلى كل شيء، من لا شيء إلى كل شيء، تخيل يعني ما في يعني. فمثلا نأتي الموضوع الأهم الآن في مسألة التوحيد والأصنام، ودي يا أخوان أنكم تنتبهوا لمسألة الأصنام هذه والأوثان، يعني هذا الكاتب لذا ذكر فيها يعني بحث جيد عن علاقة، وحنا سبقا كتبنا بحث قديم ممكن نقرأ فصول منه في الوثنية عند العرب، تاريخ الوثنية عند العرب موجود أيضا في كتاب التوحيد، لكن هنا ما تحت السطح أيضا وهذا مهم. لم تكن الأصنام والأوثان التي تعبدها العرب في الجاهلية مجرد رمز ديني يسد حاجة الإنسان الطبيعية وفطرته إلى علاقة بمعبود، بخالق، بقاهر، بقادر، قوة كبرى يتعلق بها البشر ويستغيث بها. هذا البعد اللي هو البعد الفطري الإنساني أني أبحث لي عن تدين، عن روحانية معينة، هذا يحتل جزء صغير من علاقة العرب بأوثانها مقابل أجزاء كبرى ستأتي في هذه العلاقة، منها اقتصادي ومنها اجتماعي ومنها غير. فمثلا قريش اللي هم الآن مجال البحث، وقس عليهم غيرهم، المتفحص لعلاقة قريش بأصنامها لا يلحظ عاطفة دينية عميقة بينهم بين أصنامهم، رغم كل ما فعلته قريش من التمسك بالأصنام والدفاع عنها والاعتزاء بها، لكن لا يوجد شغف، لا توجد علاقة حميمة، يعني مثل أحيانا مثل ما ذكروا عن عمرو بن جموح أنه كانوا شباب الأنصار لما أسلموا كانوا يأخذون صنمه ويلقونه في المزابل وكذا ويجي يغسله ويطيبه إلين صح عقلها، يعني قصة مشهورة تأتينا إن شاء الله فيما بعد ربما. لا، قريش ما كان فيه ذاك الحميمية بينها وبين أصنامها، ولذلك ما ذكر فيه صدمة أو حزن لما حطمت في فتح مكة، يعني ما كان ردة الفعل لو كان فيه علاقة حميمة كان، وهم الآن توه يعني ما بعد كما قال الصحابي حدث عهد بكفر، وهذه الأصنام تعبد من فترة طويلة، مع ذلك حطمت ما في ردة فعل ذكرت، يعني إنه والله تأثر. طيب، فنحن لا ننفي وجود البعد الغيبي والديني والإيماني في التعبد لها، وأنها تضر وتنفع وأنها تدخل في أقدار الناس، لكن الدفاع المستميت عنها لم يتطرق غالب لهذه الجوانب. الدفاع كان يركز على بعد مهم وهو الآباء. الآباء، انتبهوا يا أخوان والأخوات، مسألة الآباء كانت هي كما سيأتي أحد أبعاد الأصنام، ولذلك ذكر مسألة الآباء في القرآن أكثر من 40 مرة. أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون، أولو كان آباؤهم، لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، وكل ما جاءهم شيء قالوا إن وجدنا أبانا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وحتى في القصص السابقة يعني إبراهيم عليه السلام واتلوا عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، قال هل ينفعونكم هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون، قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعل. ودائما مسألة الآباء هي كأن الصنم هذا فيه رمز الآباء هذا، سنعرف الآن كيف إن الإسلام أو الإيمان كيف فعل بهذا البعد. في الحقيقة المشركون لم يصرحوا بأي دفاع أو قدموا حجج على مصداقية أصنامه وحقيقته، يعني أشياء من بعيد لبعيد تقربنا إلى الله وكذا، لكن الأمر كان مرتبط عندهم مثل قوم إبراهيم ونوح بالآباء والأجداد، وكان هذا هو الإله الحقيقي اللي يعبدونه، والباقي كانوا ينصب على الهجوم على الدعوة الجديدة، أن أؤمن لك واتبعك الأرذلون وأمثاله، وعلى الرسول وعلى المطالبة مطالبة بالأدلة ونحو ذلك. لكن ما عندهم حجج في الدفاع عن الأصنام إلا أن آباءهم عبدوها، إلا أن آباءهم عبدوها. الأوثان التي جاء الإسلام ليزيلها وهي جزء رئيسي في منظومة التفكير وفي الرؤية للعالم عند العرب في الجاهلية لم تكن أحجار فقط يريد الإسلام إزالتها، في الحقيقة الصورة رباعية الأبعاد، الصورة للصنم ليست بعد واحد ولا بعدين ولا ثلاثة، لها أبعاد أربعة، وهذا الآن الكلام عميق حتى نفهم كل شيء، حتى نفهم السيرة عندما نسوقها كل شيء، خاصة نحن الآن في فترة فتور الوحي، والصحابة هو النبي صلى الله عليه وسلم يشتغلون يعني يعملون في الإيمان ويتقدمون، لكن بالنسبة للأحداث الآن الوحي واقف ونحن نمشي مع الوحي، فلذلك نحاول نبين أشياء حتى نبني عليها إن شاء الله عندما نتقدم في السيرة. إذن الإسلام جاء يزيل الصورة الرباعية عن الوثن وعن الصنم أو يعيد الترتيب. ما هي الأبعاد الأربعة للأصنام والأوثان؟ البعد الأول البعد الديني الغيبي، يعني يتمثل في عدد كثير من الأوثان لا تربط بينها رابط، هذا العجيب، يعني مثل آلهة الإغريق تلقاها مترابطة لها أرض مشتركة، إله الحب إله الحرب إله السلام إله كذا، يعني كأنهم نظموا كل ما يحتاجه الإنسان في الدنيا هذه وحطوا له إله، فكان عندهم منظومة يعني من الآلهة. قريش لا، والعرب عموما لا، هذا يرمز النجوم وهذا يرمز الجن وهذا يرمز الملائكة، وهذا إساف ونائلة رجلين فجر واحد بالثاني، عفوا رجل امرأة فجروا ببعض فجر الرجل بها في الكعبة ومسخت، وهذه جمادات وهذه، وأحيانا حتى تمرة يأكلها، وأحيانا يحلب الناقة على إذا ما وجد حجر يحلب الناقة على رمل حتى ييبس ويعبده، وأحيانا حجر وبعدين يخليه أثافي للقدر، يعني فيه شيء عجيب، فيه شيء عجيب، وهم تراهم عقل يعني هم على مستوى الأمم فيهم عقل، يعني هذا الرمز غريب، يعني الرمز الديني هو صراحة أنه فيه موجود، والقرآن بيّن أنهم كانوا يقولون شفعاؤنا عند الله، وكان هذا وبيأتي إن شاء الله في يمكن في الدرس القادم مسألة عمرو بن لحي وكيف أدخل عليهم غير دين إبراهيم. في أوثان عندهم تجلب الحظ، مطر، السفر، الزواج، يستقسمون بها بالأزلام عندها، يقربون لها القرابين الذبائح، يعني تمهيد للطلب، لكن إيمان عميق بأن هذه الأصنام مثلا لها دخل في الخلق لا، لأن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، بل حتى الخلق عندهم يقول إنه ما له وعي كامل بقصة الخلق بالتفصيل، ولذلك كما قلت لكم الإيمان نقلهم نقلات هائلة سنوات ضوئية، كان عندهم شيء مجمل عن الخلق لكن بهذا التفصيل، ومثلا كتب المقادير قبل 50,000 سنة فعل كذا فعل كذا، خلق الجان قبل الإنس، خلق الملائكة، خلق السماوات، آدم آخر ساعة من الجمعة، يعني هذا الوحي يعني شيء مهول. إذن هذا البعد الأول في مسألة الأصنام. البعد الثاني وهو الأخطر البعد الآبائي، يقول يعني مسألة الآباء أنهم كانوا يعبدونها، وحنا أي زحزحة عن الأوثان هذه، طبعا هذه كلها عبادة للشيطان، كل الأبعاد هذه يجمعها عبادة الشيطان، الشيطان هو اللي يستغل النقاط هذه، هو اللي ينفخ فيها، فكان أي زحزحة عن ترك الأوثان أو كسر الأوثان كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث عمرو بن عبس هو معناه انفصال تام عن الآباء والأجداد. الشيطان ينفخ في مسألة الآباء، معناه فقدان الهوية، معناه كما قالوا سفها أحلامنا وعاب آلهتنا وعاب آباءنا وكذا. فكان مسألة الآباء لو فكرت فيها يمكن هي الإله، الإله المخفي المعبود. وهذه ظاهرة يعني كانت موجودة حتى في المجتمعات البدائية القديمة، تعظيم الموتى عند الفراعنة مثلا، الاحتفاظ بأجساد الموتى، اللي ما يقدر يحتفظون بمتعلقات شخصية يعني الميت، وبعدين يبدأ يعني من باب الرمز إني ما أنساك وإني أتعلق بك وإني أنا امتداد لك للأب، إلين تعبد مع الوقت تعبد. يقول ابن عمير، عبيد الله بن عمير في أخبار مكة للفاكهي، يقول أول ما حدثت الأصنام على عهد نوح، هذه رواية أخرى غير الرواية المشهورة وهي مهمة، أن الأبناء كانت تبر الآباء، فمات رجل منهم فجزع عليه ابنه فجعل لا يصبر عنه، فاتخذوا مثالا على صورته، كلما اشتاق إليه نظر إليه، ثم مات ففعل به كما فعل، حتى تتابعوا على ذلك، فمات الآباء، فقال الأبناء ما اتخذ آباؤنا هذه إلا أنها كانت آلهة فعبدوها. ولذلك جاء الإسلام بتسوية القبور، لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته، لأن هذا مرتبط بظاهرة تعظيم القبور، عبادة القبور. حتى مثلا قبيلة تميم ذكروا أنها كانت تعظم قبر تميم بن مر جدها. اللات مثلا في الطائف كان رجل صالح يلت السويق وكذا، فاتخذوا صنم يعني رمز له. قضاعة كانوا يقول يمارسون طقوس عند قبر جدهم، عند قبر جدهم الذي دفن في أعلى جبل. المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام فيه تفاصيل عن آلهة، وكذلك في كتاب اسمه آلهة العرب قبل الإسلام. مما يدلك على مسألة الآباء في صنم قديم عند العرب اسمه الجد، وتشترك فيه كثير من وعندهم عبادة الأجداد، وفي قوم اسمهم بني عبد الجد كانوا في تهامة، وكانوا ملوك بلد حكم، حكم وحاء في تهامة اليمن. وفي صنم الجد هذا كان إله حارس للمدينة في شمال الجزيرة. وفي صنم عند العرب اسمه الجثة، وهو عبارة عن يعبر عن قبور الآباء، ولذلك شكل الصنم أحجار متجمعة كالقبر يعني جثة، كما قال عليه الصلاة والسلام فإنما هم جثة من جثة جهنم، أحجار متجمعة يعني على شكل القبر، وتأتي العرب وتنحر النسك عندها، حتى اسم عبد الجد وكذا موجود عندهم. فإذا مسألة عبادة الآباء على شكل أصنام كان الموجود عبادة الآباء، ولذلك ما يمكن الزحزحة إلا بالفصل، إن الآباء لهم حد معين. وهذا سيأتي كيف الإسلام سرى إلى هذا البعد وفكك على نحو عجيب. وكان مشركو قريش يعني ما عندهم دفاع عن محتوى العبادة نفسها، كان هذا رمز لعبادة الآباء وأكثر شغف حتى من عبادة الأصنام. فيه أيضا بعد ثالث للأصنام والأوثان، وهو البعد العشائري القبلي، هذا أيضا مهم. العرب لم تشترك جميعا في عبادة كل الأصنام، بل كان كل قبيلة لها صنم مفضل يعتبر رمز للقبيلة، مثل شيخ القبيلة يعني. فكانت يعني رمز يجمع العشيرة كلها، وكان الرمز هذا يدافعون عنه، ممكن يحجون له كل سنة وينحرون له وكذا، يعني من باب أنه علامة ترابط، علامة تماسك الوحدة الاجتماعية. ولذلك مثلا قريش عندها العزة، وأيضا معها عندها هبل، هبل لكنانة وقريش. فلذلك أبو سفيان يوم حصل ما حصل في أحد كان يعني كان يرقص كذا رقصة الحرب على أحد ويقول أعلو هبل أعلو هبل، يعني في ضمنه يعني تعلو كنانة وقريش عليكم أيها الصباه، أعلو هبل يعني هو رمز، ولا هبل حجر، لكن انظر كيف ينظروا إليه، أعلو هبل أعلو هبل. بعدين قال لنا العزة ولا عزة لكم. فإذا فيه شيء مشترك، يعني حتى كنانة تعظم العزة وتعظم هبل، وهي لتعظيمها هبل أكثر، وقريش للعزة أكثر، لأن العزة عنده كما قال الكلبي في الأصنام العزة كأنه المركزي. ولذلك الله قال أفرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى. فإذا هذا الصنم المركزي، صنم ثقيف المركزي اللات، وعندهم في الطائف له يعني الأوس والخزرج صنمهم المركزي مناه، وكان في قديد يعني في المشلل على ساحل البحر بين المدينة ومكة. ولذلك يوم جاء الإسلام كان الصفا عليه صنم والمروة عليها صنم، فالأوس والخزرج تحرجوا من السعي بين الصفا والمروة. ليه؟ لأن كانهم في الجاهلية يحجون، إذا انتهى الحج مباشرة اتجهوا إلى مناه وحلقوا عنده وتحللوا هناك عند الصنم هذا، فلذلك ظنوا أن السعي بين المرء أن هذا باقي من آثار الأصنام الأولى، وأنه فلذلك قال عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهم. هذيل عندهم سواع في رهاط ويشاركون قريش في العزة، لكن عندهم سواع هذا يعني المركزي عندهم. عندك مثلا هوازن عندهم جهار ذو الخلصة لخثعم وزبيد من جهة بيشة وتثليث في تبالة، ذو الكفين لخزاعة ودوس، المحرق لربيعة، ذريح لكندة، مرحب لحضرموت، يعني هذه كلها أشياء يعني رموز للعشائر، وكل هذه الرموز وضعت عند الكعبة. ممكن يصير الرمز موجود في حضرموت لكن له نسخة عند الكعبة، حتى إذا جينا العكاظ وجينا نحج أيضا عندنا رمز عند الكعبة. وهذا يفسر لك مسألة 360 صنم، ترى هذه ليست كلها القريش، هذه رموز العشائر يعني روابط العشائر، وكانوا يأتون من حضرموت إلى الشام إلى الحيرة إلى من هنا ومن هنا. طبعا هذا يزيد مكانة قريش، يعني أربابكم عندنا ومصالحكم عندنا، ولذلك إذا جاءهم رجل يقول أنا بكسر الأوثان مثل يعني صراع على البقاء، مثل يقول أنا بتنهار كل المنظومة هذه. فإذا الأصنام كانت تلعب دور الهوية للعشائر وتشد أفراد القبيلة بعضهم لبعض، وكل ما اقتربت الأماكن كل ما تشاركوا، يعني مثلا اللات والعزة ومناه وسواع وهذه حول بعض تلقاهم يتشاركون فيها. الصنم يعبر عن الإله الحقيقي أيضا بالنسبة للعرب الجاهلية، عندهم الأب الآباء والأجداد، وهذا اللي ضر عبد المطلب أبو طالب كما سيأتي. أبو طالب كل المعطيات عنده للإيمان موجودة، بس باقي الآباء عجز يتجاوز العقبة هذه، يعني أراد أن يعيش ويموت في جلباب أبيه عبد المطلب، عبد المطلب انتهى الموضوع عنده. يدلك يعني ترى مع أنه يصرح أن هذا والدين وأن هذا، لكن يدلك أن مسألة الآباء عندهم يعني عميقة جدا، رسخها الشيطان إلى آخر خلية في أذهانهم، وكسر الأوثان هو كسر لهذا. النظام العشائري كذلك يعتبر إله عندهم، يعني العشيرة والغضب لها والحمية لها والعيب عنده، يعني شيء مهول للعشائر عندهم، يعني هو في الحقيقة كان ضرورة للبقاء في حياة مفتوحة وصحراء وتقاتل، فكانت العشيرة نوع أمان وحدة اجتماعية، فكانوا يضعوا لها صنم يضم بعضهم إلى بعض، يعني يقدسونها للعشيرة هذه، تعدت الطور. وإلى وقتنا الحاضر الآن في بعض القبائل عندهم مسألة العشيرة فوق المستوى المطلوب، بحيث أنه مثلا حتى في التحاكم تجي مشكلة ما يرضون بالشرع، يرضون بأعراف القبيلة وقوانين القبيلة وأنظمة القبيلة، ويعتبرون إن ترك سلومهم وعوائدهم هذا شيء يعني خطير جدا عندهم، هذا إله يعني، بعض طبعا كفر بعض مو كفر، بس هو في الحقيقة بداية تشكل تأله للقبيلة، وإنها يعني في ذهنه إنها أكبر من مجرد رابطة اجتماعية أو أمان، لا سبحان الله العظيم. جاء النبي صلى الله عليه وسلم يقول كسر الأوثان، إيش معنى هذا؟ لكن ترى البعد هذا العشائري، النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد إزاحته بالكلية ولا بينهار البناء كله، أراد تهذيبه، تهذيبه إلى الحد المطلوب. الآن في رابطة أقوى من العشائر، الإيمان، الإيمان الإسلام، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في حديث يحيى بن زكريا يا عباد الله تسموا باسم الله الذي سماكم، المسلمين المؤمنين عباد الله، يعني هذه الأسماء الرابطة الجديدة اللي جاءت بالوحي، ولا تعزوا بعزاء الجاهلية، ومن تعزى بعزاء الجاهلية يعني يعتزي بعشيرته على إخوانه فإنه من جثى جهنم. فقال رجل يا رسول الله وإن صلى وصام؟ قال وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم، زعم أنه مسلم هو من جثى جهنم، وهذا يعني من أحاديث الوعيد. وفي مرة أخرى قال من تعزى بعزاء الجاهلية فأعظوه بهنئ أبيه ولا تكنوا، يعني علاج حاسم، قلوا له عظ في ذكر أبيك في أير أبيك، لأن القبيلة اللي جمعهم أير أبيهم وجدهم، كما قال علي في الأثر المشهور من يطل هنو أبيه ينتطق به، يعني هو علي صرح وأنا كنيت، علي يقول من يطل أير أبيه ينتطق به، يعني يحتزم به، يعني إذا كان أبوه كثر من العيال بيحتزم به عيال عم وإخوه وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما دام أنك أنت الآن تترك رابطة الإيمان والإسلام والتعبد لله وترضى بالرابطة العشائرية أنها فوق كل رابطة، قلوا له عض في ذكر أبيك اللي هو كما قال علي اللي انتطقت به أنت. فكان العلاج حاسم، لكن لم يأتي الإسلام قط بهدم القبائل، لأن هدم القبائل معناه انهيار منظومة العرب كلها، ما في شيء أفراد كذا. القبيلة مشكلة النظام العشائري أنها تسلب الفردية، تخلي الشخص يعني عنده عقل جمعي يتحرك ضمن القطيع ضمن الجمهور ضمن، ما في حرية. ولذلك قلنا أن السابقين الأولين صراحة أنهم شجعان، عندما يتخذ قرار يعني بهذا الشكل معناه أنه انتهى عنده مسألة الآباء ومسألة العشائر، عنده شيء أكبر، ويستطيع أنه كما قلت لكم الإيمان فيه تبعات، يستطيع يتحمل التبعات. العجيب ولذلك تأخرت القبائل كلها تنظر والأفراد ينظرون دائما. العجيب البعد الرابع أيضا في الأصنام، الآن قلنا البعد الديني والغيبي، وهذا يمكن أكثرها ظهورا وأقلها عمقا عندهم، وفي بعد الآباء وفي بعد العشائر وأن الأصنام هذه رمز العشائر، وفي البعد الاقتصادي. ما تستوعب كيف أن أصنام قريش لها بعد اقتصادي. الأصنام استخدمت من البداية لجذب العرب إلى مكة، يعني مكة ما كانت مستوطنة إلين قصي، كانوا بس يجون في النهار ويروحون في الليل وكذا. لما قصي أنزلهم، طبعا قبلها كانت مستوطنة في وقت عمرو بن لحي، يعني مو مستوطنة، كانت معبد، يعني أول من وضع الأصنام وكذا عند الكعبة هو عمرو بن لحي في مطلع القرن الرابع الميلادي، يعني سنة 400 ميلادي، قبل البعثة ب200 سنة تقريبا. يعني عمرو بن لحي في طبقة أجداد النبي صلى الله عليه وسلم الأعلى، يعني الجد 15 ونحوه. لأنه تقدم في الدروس الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن أجداد اللي فوق اللي من عدنان واللي أسفل إلى إلياس، قال أن هؤلاء مؤمنين أو مسلمين، لين بدأ الانحراف. أظنه ذكرت أنا في الدروس الماضية في طبقة النضر بن كنانة ولا قبله ولا بعد في الحدود يعني. فعمرو بن لحي، وسيأتي تفصيل كلامه، هو فعلا هو وضع الأصنام حول الكعبة، لكن قريش استثمرت وجود الأصنام هذا وتضاعف العدد. يمكن عمرو بن لحي حط صنم صنمين، لكن كونها تصل 360 صنم أو 65 صنم اللي هدمها النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة، معناه أن الكعبة كانت مهرجان حولها، كرنفال كما يقولون للأوثان، لهذول وهذول وهذول. طيب وش البعد هذا؟ ليش كذا؟ لماذا فعلت قريش هكذا؟ لماذا تحول هذا بهذا الشكل؟ لأن مكة في عهد قريش وبعد هاشم والإيلاف وبعد كذا أصبحت مركز تجاري خطير، يربط الشام باليمن ويربط الحيرة بالحبشة ويربط، وهذا ما كان ليحدث لولا معاهدات الإيلاف اللي في وقت هاشم بن قصي وتقدمت هاشم بن عبد مناف بن قصي. طيب معاهدات الإيلاف شو معناها؟ قلنا أنها أمان طريق مع القبائل، إن قوافل مكة تروح للحيرة وتروح للشام الحبشة اليمن، ما حد يتعرض لهم. طيب هذا مقابل إيش؟ مقابل ممكن جزء من أرباح، وأيضا مقابل أن نحط النموذج من إلهنا عند الكعبة، لأنكم أنتم ولاة الحرم وأنتم المسيطرين وأنتم اللي الآن بنيتوا الكعبة من جديد ورفعتوا بابها، ويعني متحكمين في كل شيء والأسواق عندكم. فلذلك يعتبر يعني كأنه نوع علامة أن صنمنا عندكم. وكانت العرب تحج كل سنة من أنحاء الجزيرة، فكل قبيلة تشعر بانتماء إن عندنا صنم عند الكعبة ويروحوا له، سبحان الله العظيم. فإذا أنت جانب صلى الله عليه وسلم قال كسر الأوثان، معناه انهيار معاهدة الإلاف، معناه انهيار التجارة، معناه حرب العرب قاطبة. هم قالوا له، قالوا ننصب صدورنا العرب قاطبة، معناه كل اللي سووه من وقت قصي وهاشم وعبد مناف هذا كله بيروح عندهم هم. إن هذا مثل ما قال هذاك لابن عبد الوهاب، قال أنا عندي خرج أخذ، قال بيعوضك الله خير. يعني أحيانا فيه شيء غير مرئي، وبذلك تخسر قريش أهم مصدر من مصادر الثروة. إذا كسرت الأصنام استفزيت القبائل اللي يعبدونها يعني. ولهذا سبحان الله يقولون في معجم آلهة العرب في صنم كان اسمه إلاف، وهو إله القوافل التجارية، كذا اسمه إلاف، وبعضهم يسميه أبو إلاف، وكان موجود إلى ظهور الإسلام. طيب إذن الأصنام لها أبعاد أربعة. أما البعد الغيبي والديني كما قلت لكم أكثر ظهور وأقل عمق، وهذا ترى أيضا من بحث الشخص اللي قلت لكم الكاتب هذا، البعد الآبائي اللي هو أكثر عمق في عبادة الأصنام، والبعد العشائري، والبعد الاقتصادي اللي هي الأصنام جاذب لرؤوس المال. إذا جاءوا الأصنام بيتجرون في مكة وبيتبضعون وبيبتاعون، كانت يعني مكة وضعوها كأنها مغناطيس للعرب للجزيرة كلها، وأيضا نقل البضائع. فكل هذا موجود. هذا إذا قيل لك صنم فكر في الأشياء الأربعة هذه، إنه رمز للآباء، رمز للعشيرة، رمز ديني، لكن أيضا محرك اقتصادي، يعني يجيب الناس ويديهم ويعزز الإلاف ويعزز التجارة. فيأتي محمد عليه الصلاة والسلام فجأة يقول لعمر بن عبسة في أول الإسلام: بعثت بصلة الأرحام وكسر الأوثان. يعني قريش فهمت الأمر، يعني إزالتها من الوجود. وهذا صحيح، النبي عليه الصلاة والسلام كان حاسم في مسألة الأصنام. هو طبعا في الجاهلية عليه الصلاة والسلام لم يكن يعني كما سيأتي يعمد إلى تفجير كل شيء، لا، لكن في أشياء لازم تفجر. فمثلا البعد الديني هذا لازم ينتهي نهائيا، يعني إن الأصنام تضر ولا تنفع، انتهى هذا نسف تام، تفجير تام، حجارة لا تضر ولا تنفع، كما قال أبو ذر: هن كالخشبة فيها، يعني ما في، انتهى. وبدل ذلك، بدال الرؤية السطحية لعالم مشتت يتحكم فيه 360 صنم، جاءت رؤية متماسكة لعالم منتظم، له إله واحد، له خالق واحد متحكم فيه، هو اللي أرسل هذا الرسول. ولذلك يكون خلاص الكون هذا الأفلاك كلها تدور، وابن آدم يدور معها، يعبدون الله عز وجل، وهو الله أعلم حيث يجعل رسالته، والله أعلم كيف يرسل وماذا يرسل. الآن هذا شيء جديد، يعني هذا إيمان سرى نقلة عند الصحابة، بدل ما كانوا يشوفون 360 صنم وكل قبيلة تعبد له صنم، كل صنم يزعمون هذا يسوي كذا وهذا يسوي كذا، شركاء متشاكسون. كذلك بدل أجساد مجسمة حجارة ونحاس، ترى حتى يوم ذكروا مادتها بعضها نحاس، بعضها مكسورة يده، بعضها مكسور خشمه، وبعضها اللي دفنها عمرو بن دفنها الشيطان في الطوفان ونبشها عمرو بن أبي بن لحي، وبعضها خشب، بعضها حجارة، وبعضها إلى آخره، حتى إلى تمر بعد، بس عاد التمر يكون شخصي ما يكون منصوب عند الكعبة. بدل هذا كله في تواصل مباشر مع الله عز وجل، الصلاة، في الدعاء، في الاستغاثة، بدون أي واسطة. حتى محمد عليه الصلاة والسلام ليس بواسطة، نقلة كبيرة. بدل ما أنا أقدم طلباتي للصنم أو للسادن، والسادن يرفعها للصنم، والصنم يرفعها لله، أنا الآن عبد وتباشر أتواصل مع الله مباشرة اللي هو خالق الكون هذا. سبحان الله، شيء مهول. بدال ان الاله عندك قدامك تلمسه وتذبح قدامه وترش الدم عليه، لا، الاله الان ليس كمثله شيء. صحيح ان له صوره، له يد، له عين، ليس كمثله شيء. اول فليس قبله شيء، واخر فليس بعده شيء، وظاهر فليس فوقه شيء، وباطن فليس دونه شيء، واعلى واحد وكبير ومتعال متكبر. سبحان الله، هذا الاله. هذا شيء مثلا عبادة. طيب هذا واضح في مسألة البعد الديني. طيب عبادة الآباء أيضا كان الحسم فيها قوي، لازم قص الرابطة هذه، بحيث صحيح هو قال صلة الأرحام وكسر الأوثان، يبقى العلاقة بين الابن وأبيه، إن الأب منعم على الابن بالولادة، فأنا أحترمه وأصله وأبره وكذا، لك إلى حد معين. ولذلك كل آية فيها الوصية بالوالدين يقول: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك بعلم فلا تطيعهما، انتهى. ويقول إنه كان فيه رد مثل مشرط الجراح لما قال: إن أبي وأباك في النار، إن أبي وأباك في النار، في النار. فهذه لها بعدين. البعد الأول يعني التكلم عن كل ما مات في الشرك، أيما قبر مرت به من قرشي وعامري فبشره بالنار، هذا في أمرهم هم. لكن أيضا اللي في النار وشو؟ المشركين وفكرة الآباء أيضا في النار. إذا كانت الآباء تكون إله مع الله ترد عن الحق، هي في النار. هذا أيضا بعد، إن أبي وأباك في النار. من اللي كان يقدر أن يقول أبي وأباك في النار؟ يعني كانت الآباء عندهم شيء كبير. ولذلك هو نفس الراوي يقول إن لما قال يا رسول الله: أين أبي؟ قال: في النار. قال: فوقع حر بين جلد وجهي وكذا، أن رجل من قريش يقول أمام الناس عن أبي إنه في النار، فأردت أن أقول: وأبوك؟ فكانت الأخرى هي الأولى وكذا، فقلت أهلك يا رسول الله؟ قال أيما قبر قرشي أو عامري مررت عليه فبشره، فقل إني رسول محمد إليك، رسول الله إليك، بشره بالنار. فإذا كلمة في النار يعني نسف عبادة الآباء، وليس الآباء فقط، نسف العبادة، حرق صفحة الماضي لنبدأ من جديد. حتى نستطيع أن نبدأ من جديد لابد حسم قاطع في النار، لا نترك الباب مفتوح من الخلف، لا، أين أبي؟ في النار. هكذا دائما عائشة يا رسول الله، ابن جدعان لم يقل يوما من الدهر، عدي يقول يا رسول الله، حاتم لم يقل يوما من، يعني خلاص انتهى. طيب بالنسبة للبعد الاقتصادي، الغاء الأصنام ممكن يقضي على معاهدات الإلاف، لكن في رابطة جديدة وفي جهاد وفي غنائم وفي كذا، يعني هذا سيأتي. فرابطة الإيمان الموحدة ستؤلف العرب، سيكون إلاف من نوع آخر، إلاف جديد تؤلف العرب والعجم وكل الأحمر والأسمر، سبحان الله، سيكون شيء مختلف. سيكون الإلاف الآن ميب معاهدات بين قبائل ومصالح، لا، سيكون إلاف في القلوب في العقول، ليس له شكل مادي لكنه يسري في كل مكان. طيب بالنسبة للهوية العشائرية اللي البعد الرابع، لا، إلغاء الأصنام لم يلغي النظام العشائري لكن هذب، جعل العشيرة والقبيلة هي وحدة اجتماعية، المفروض أنها يتعاونون على الخير، يتكاتفون، يتناصحون، يتناصرون، إلا إذا كان أخوه ظالم. قال عليه الصلاة والسلام يعني قلب المعايير، قال انصر أخاك ظالما أو مظلوما. هذا الشعار كان يعمل به في الجاهلية على ظاهره، يعني انصر أخاك أو ابن عمك ظالم أو مظلوم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله نقلهم نقل أخرى، أعلن لهم الشعار فتعجبوا، لأن هذا الشعار هو اللي كان يعمل به في الجاهلية. قال يا رسول الله ننصره مظلوم، كيف ننصره ظالما؟ قال نصره أن ترده عن ظلمه. الله أكبر، تنصره ظالم يعني ترد عن ظلمه، مو بتفزع معه على ظلمه. فيه أشياء كثيرة تغير، ترتيبات جديدة. هذا معنى أن الأصنام خلاص ينفصل منها البعد العشائري، تبقى العشيرة وحدة مكونة من مكونات المجتمع، وأيضا فيها تحاور، فيها بالعكس أن القبيلة تستفاد منها في نشر الدعوة في الحمية. ولذلك قال لأبي ذر ارجع إلى قومك لعل الله ينفعك، ينفعهم بك ويأجرك فيهم، وقال للطفيل الدوسي ارجع إلى قومك، يعني البعد هذا. وأيضا مثلا في حرب اليمامة لما حصل استحر القتل في المسلمين، وش قال خالد بن الوليد؟ قال كل قبيلة على لوائها حتى ننظر من أين نؤتى. فعند ذلك خالد رضي الله عنه يعني شيء ذكي جدا عبقري، عند ذلك كل قبيلة استفز كل خلية فيها، إنه ممكن إنه تعير عند العرب ويقولون أتينا من هؤلاء، هؤلاء هم أضعف العرب، ولذلك جابوا اللي وراهم كله حتى انتصروا على. يستفاد من القبيلة أحيانا لكن ما تكون هي حاجب عن النور، عن الشمس. لا تكون هي الإطار اللي يحدد كل شيء كما كان في الجاهلية، لا تكون هي الإله اللي يسيطر على الأفراد والتحاكم وكل شيء كما سيأتي. طيب عندما نقول هذا الشيء، مثلا نقول مثلا أن النبي عليه الصلاة والسلام الآباء هذب، العشائر هذب، البعد الديني نسف كامل، البعد الاقتصادي يعطيك بديل، هذا يعطيك يعني نظرة أن السيرة إذا أنت أخذتها بمنظار ممتاز، كيف فهم النبي صلى الله عليه وسلم الجاهلية؟ هل النبي عليه الصلاة والسلام وحاشاه ما عنده الأبيض وأسود كما يفعلون الآن؟ يعني هذول يحكمون القانون كله كفر. طيب يمكن في بعض الأنظمة هي إقامة عدل وما فيها أصلا شرع يخالفها، يمكن بعض الأنظمة تقنين للتعزير فقط، يمكن بعض الأنظمة من باب الصلح، يمكن أنت أصبر شوي. النبي عليه الصلاة والسلام أخذ الجاهلية أمامه وأخذ يفرز، في شيء ينسف من أصله، في شيء يهذب، في شيء يرتب، في شيء يعاد ترتيب، يعني كذا. هذا هذا هذا هو طريقة أهل العلم. الآن سبحان الله شفت كيف، هذه فوائد السيرة. أنا ليش قلت لكم في أول درس السيرة هي أم العلوم؟ لأن السيرة بتعيد تنظيم كل شيء في ذهنك، وكل شيء، كل شيء يعني بلا استثناء، كل شيء تعيده من جديد. الآن اللي يقدمون الإسلام على أنه يفجر كل شيء في الجاهلية، كل شيء، لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال بعث لي أتمم صالح الأخلاق، في شيء أتممها وفي شيء أنشئه من جديد وفي شيء يحتاج تزكية وفي شيء كذا. ما في تفجير كل مؤسسات الجاهلية، كل مؤسسات المجتمع، أحيانا يمكن تفجر مؤسسات المجتمع مثل العشائر والقبائل، وبعدين ينهار المجتمع كله، يصبح أفراد بدون رابطة وبدون أحد يردهم يأكل بعضهم بعض، أو ما حد يردهم عن شيء. ولذلك لما قالوا استعينوا بأهل المرؤات، لأن اللي عنده قبيلة أحيانا إذا ما خاف من الله بيخاف من العيب. المرأة مثلا اللي قبيلتها متماسكة، إذا ما تخاف من الله بتخاف من عيل عمها، بتخاف من جماعتها، من العيب، من العار، فيرد هذا. هذا في بعد مهم. لكن الآن ليش الغرب يسعى للفردية المطلقة، إن يتعامل مع العالم على أفراد ما له أي علاقة في أي شخص، حتى الزوج مع زوجته علاقة تشارك فقط وعقد مدني فقط، وهذا اللي يسعون له الآن أذنابهم عنده. ليه؟ لأن الفرد ممكن إنه ممكن تسيرهم مليارات البشر بالريموت، ما عاد في شيء يربط. فالمراد أن السيرة يعني توضح لك كيف النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل. طيب الإيمان إذن يسري، الإيمان الآن يرتب كل شيء. قريش كانت تظن أنها يعني نطحة ونطحتين، ينتصر هو لننتصر نحن، كيف نحاصر كيف، لكن في شيء من تحت السطح يمشي، راح راح أبعاد أبعاد أبعاد، دخل في كل مكان. طيب في نقلة مهمة أيضا أخرى في وعي الفرد اللي الآن توه مسلم يتعلم الإيمان ويتعلم القرآن، الإيمان بالبعث، الإيمان بالحساب. كان أكبر خطر في الجاهلية أنهم كذا سبلا، يعني ما يهلكنا إلا الدهر. تخيل واحد يقول ما يهلكنا إلا الدهر، نعيش قدر ما نعيش وبعدين نهلك وخلاص نفنا نصير تراب وانتهى الموضوع. هذا وش يرد عن الظلم؟ إذا كان عنده آلة للظلم وش يرد؟ إذا كان عنده آلة للشهوات والفواحش وش يرد؟ يعني أي شيء، كما قال المتنبي: والظلم من شيء من النفوس، فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم. فجاء الإسلام، الفرد اللي يعني في الجاهلية كان ما عنده، كثير منهم ما عنده بعث. طبعا في بعضهم أمية بن أبي الصلت وأكثم بن صيفي وقس بن ساعد وفلان وفلان يذكرون الحساب بكثرة وفي أشعارهم، حتى العرب عموما في أشعارهم، لكن هذا الأفراد وتلقى إيمان مو بعميق. وبعضهم يقول ما يهلكنا إلا الدهر، يعني كانوا يعدون زنادقة قريش، يقولون أنهم تعلموا. وش معنى الزنادقة؟ إذا قالوا زنادقة قريش يعني اللي تعلموا الدهرية هذه، يقولون من نصارى الحيرة، وهم محسوبين فلان وفلان وفلان هم أول من جاء بزندقة في قريش. فمنهم يقولون الله أعلم صخر بن حرب أبو سفيان يوم كان يروح للنصارى الحيرة، والله أعلم، لكن أبو سفيان أسلم. عقبة بن أبي معيط هذا من الزنادقة، كان يقول ما في بعث، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني ضرب عنقه في منصرفه من بدر. وبي بن خلف قتل النبي صلى الله عليه وسلم بيده، هذا من الزنادقة. أبو عزة الجمحي أيضا النبي صلى الله عليه وسلم ضرب عنقه يوم أحد، لأنه من عليه وشكل عيال ورق عليه الصلاة والسلام ثم رجع عليه في أحد، فقال لا يلدغ المؤمن مجح مرتين. النضر بن حارث من عبد الدار أيضا هذا دهري، قتله النبي صلى الله عليه وسلم صبرا أيضا، كان مؤذي للنبي صلى الله عليه وسلم. نبيه ومنبه أبناء الحجاج السهميان قتل في بدر. العاص بن وائل السهمي أيضا مات هو والوليد بن المغيرة المخزومي، يقولون هؤلاء كلهم تعلموا الزندقة من نصارى الحيرة، هذا من أثر الارتباط بالأمم الثانية. أبو سفيان يمكن مشكوك فيه، لأن تعرفون التواريخ أحيانا ألفت وقت العباسيين ويمكن فيهم يعني يميلون شوي يزرفون شيء، الله أعلم. لكن حتى لو كان هو كان أصلا مشرك، لكن كل البقية اللي قالوا أنهم زنادقة قريش كله ماتوا على الكفر. إذن كان ما كان فيه إيمان بالبعث، جاء الإسلام، جاء الوعي الجديد وقال لا، ليس هذا كل شيء بالضبط، ثمة بعث وحساب وعقاب وثواب، ما في عبث، ما في هباء، كل شيء مسؤول عنه، كل شيء مرصود، في عندك ملائكة ترصد عليك كل شيء، ستحاسب، ستبعث، ستقف أمام الله، في جنة في نار. هذا الإيمان باليوم الآخر يذكر في القرآن مع الإيمان بالله، يعني الإيمان باليوم الآخر هو أعظم أركان الإيمان بعد الإيمان بالله. ولذلك دائما يؤمن بالله واليوم الآخر، يؤمن بالله واليوم الآخر. ولو تشوفها في القرآن يعني كثيرة جدا، هذا محرك لكل شيء. الذين استشهدوا، الذين هاجروا، الذين جاهدوا، الذين تبرأوا من أهلهم، هذا كان المحرك الأساسي لكل شيء، الإيمان باليوم الآخر. فيه رب سنقابله يوما من الدار، سنرجع إليه، لابد نتعامل معه من الآن. شوف تخيل النقلة اللي كانت، والله سنة ضوئية، سنوات ضوئية، بدل ما يقول نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، يفعلون ما يشاءون، يأكلون يشربون الخمر، لا قف، ليس هذا كل شيء. كذلك أيها الإخوة، من النقلات اللي يفعلها الإيمان بفضل الله القرآن، كما تقدم في الدرس الماضي. القرآن القرآن رفع العرب أخرجهم رسميا من حالة الأمية، إنهم أمة أمية، يعني ليس بالمعنى اللي في الحديث نحن أمة أمية، لا، هذا مراد به يعني نحن أمة عربية غير متكلفة، لكن كان العرب يعني ينظرون لهم الأمم الثانية أنهم أمم بدائيين جهلة. القرآن رفعهم وأخرجهم رسميا من الحالة الأمية إلى أنهم من الأمم الكتابية. الآن أصبح العرب رسميا أمة لها كتاب جاي من السماء، مثل اليهود بني إسرائيل، مثل النصارى عندهم الإنجيل، بل حتى المجوس عندهم كتاب رفع، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال سنوا بهم سنة أهل الكتاب في الجزية فقط، ليس في المناكحة والذبائح. كان عندهم كتاب ورفع لأنهم تواطعوا على الباطل. طيب، هذه درجة كبيرة في التطور. العرب ما كان، تخيل، أمة ما كان عندها كتاب من السماء، وكانوا يعني يحاولون تنظيم أي شيء، وعندهم بواقي من الآن لا، أمة لها كتاب، ولذلك ازداد الحسد عليهم. الانتماء للكتاب يعني هذا نقلة، ليه؟ يزودك بوعي تاريخي، أو شيء يربطك، يجعلك أنت حلقة في سلسلة إلى آدم، يربطك بعيسى وموسى وإبراهيم وإدريس ولوط عليهم السلام ونوح وأنبياء كلهم. خلاص أنت الآن صرت من مجموعة أمم الكتاب، أمم العلم، أمم اللي بعدين يعطيك وعي بالماضي كله، من خلق آدم، من خلق السماوات والأرض، وش اللي حصل، يعطيك أخبار ويعطيك وعي بالمستقبل من الآن، سواء مستقبل الأمة وفتن آخر الزمان والساعة وكذا، أو أنت على مستواك الشخصي مش اللي بيحصل لك لين يدخل أهل الجنة، الجنة النار، يعطيك وعي ينقلك فوق، بدل ما كان همك أشعار الجاهلية وأخبار الجاهلية وأيامهم، صار عندك هموم أعلى، صار عندك شيء عميق، سبحان الله العظيم. هذا معنى أنه نقلهم نقلة يعني. ولذلك كثير من الشعراء مثل لبيد كان من أصحاب المعلقات، يا موجد القرآن، قال الحمد لله الذي لم يأتني أجلي حتى اكتسيت من الإسلام سربالة، وإذا قالوا عطني قصيدة قال سورة البقرة وسورة آل عمران ما تركت لنا شيء. سبحان الله، الآن أصبحوا هكذا. فهذا هذا الوعي جعل المسلم يملك نظرة شاملة للماضي للمستقبل، مرتبط، سبحان الله العظيم. أصبح العربي عندما ينظر إلى نفسه عندما صار مسلم يشعر أنه أكثر أهمية، له دور في الكون هذا، وله مستقبل، وله ماضي، وله كذا، وأن السماء الله عز وجل يخاطب على نحو مباشر كذا، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها مباشر كذا، يعني وين كانوا وين صاروا، وصار له مكان على الخريطة بعد ما كان مجهول، كان ينظر إليه يعني على أنه من سقط المتاع في الأمم الثانية، يعني ويفتخرون. ولذلك كانوا قريش والأنصار وكذا يروحوا لليهود في مدراسهم يقولون يستفيدون من التوراة وتحل مشاكلهم يعني الموجود منها. لا إله إلا الله، قريش وين يعني؟ هذا ما تدري أن الإيمان أخذ يدخل مساحات هائلة في القلوب، في النفوس، في الأمم، يغير كل شيء. طيب، يعني ضمن رؤية المسلم الجديد الآن القرآن، الإيمان، الإسلام، تزكية النبي صلى الله عليه وسلم، تغير فيه شيء كبير. شوف مثلا موقف العربي من المرأة بعد الإسلام، تغير المرأة. إلى قبل فترة بسيطة كانت تحفر لها حفرة في الأرض تدفن، يعني هكذا ينظرون إليها، وإذا كان جاءها العذر الشرعي ما حد يقربها ولا حد كذا، يعني ينظرون إليها أنها ممكن فقط أداة للتناسل وانتهى الموضوع. وبعد يعني كل كما قال عز وجل وصف، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. هذا اللي كان موجود، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. ثم بعدين صراع من الداخل، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. لكن بعد الإسلام لا، صارت المرأة تهاجر، إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات، صارت المرأة تبايع، يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك، سبحان الله. صارت المرأة تخاطب، يا نساء النبي استنك أحد من النساء، يا كذا، يا أيها النبي قل لي بناتك أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين. صارت المرأة أيضا مسؤولة عن كل شيء، هي يعني هي مكلفة. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. وقال الله تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسب وللنساء نصيب مما اكتسب، لا أحد يتمنى أنه مكان الثاني. واسألوا الله من فضله، إن الله كان بكل شيء عليم. قال تعالى للرجال نصيب ما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب ما ترك الوالدان والأقربون. المرأة كانت تورث، كان الإنسان إذا مات ولده الكبير يرث زوجته غير أمه، يرث زوجات أبيه، يبغى ينكح منهن نكاح مقت، يبغى يزوجن على كيفه، يبغى يعني يتحكم في زوجات أبيه. تخيل الميراث، إنس إنها ميراث، لكن كيف جاء الإسلام أصبحت صحيح إن المرأة يعني لابد الولاية، لابد قوامة، وهذا أصلا يوافق فطرتها إنها مكفية ومحمية ولها دور تؤديه، والزوج أيضا مكفي في مسألة البيت والأولاد وله دور يؤديه، تكامل ريادة. المرأة كانت الآن صارت تحضر المعارك وتعالج الجرحى، وكان يعني في شيء تقدم. شوف مثلا نظرة العربي تغيرت للعبيد والموالي، أيضا العبيد والموالي كانوا مرة بضاعة تجلب وخلاص ما له أي قدر، صحيح استفيد منه يمكن أخليه عندي حارس ولا أخليه يقتل الناس ولا يعني ولا الجواري ممكن أخلي بيت، أعوذ بالله، بعضهم يخلي بيت دعارة ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء، يعني هذه نظرتهم للعبيد. جاء الإسلام وقال لا، لا فضل لعربي على عجمي أو أحمر على أسمر إلا بالتقوى. وصار بلال كما قال عمر لما اعتق أبو بكر، قال سيدنا اعتق سيدنا. شوف كلمة، كيف الإسلام فعل هذا؟ عمر يقول سيدنا اعتق سيدنا، يعني صار بلال سيد في قريش، وهو والله سيد، والله أنه سيد، يعني اللي أهان أبي جهل إهانة كبيرة، خلى كل أوراق أبي جهل تحته، سيد صحيح، لكن كيف النظرة هذه؟ بعدين تطوروا وتطور الصحابة، تطور، تدروا وين وصلوا؟ وصلوا أنهم يزوجون بنات سادات قريش لهؤلاء الموالي. يعني بلال تزوج أخت عبد الرحمن بن عوف، زهرية من جماعة آمن بنت وهب، سالم مولى أبي حذيفة زوجه سيده مولاه أبو حذيفة بن عتبة، زوجه بنت أخيه هند بنت الوليد بن عتبة، هند بنت الوليد بن عتبة تزوجها سالم مولى. يعني في أمثلة كثيرة على أنهم يزوجون، يعني زوجوهم الكرائم، سبحان الله العظيم. فهذا تغير، ما يمكن أي نظام بشري يغير ذهنية العربي بهذا الشكل، إنه يصل إلى هالمستوى إنه أخوي تماما وزوجه. ولذلك ترى المستوى هذا لا توقعون أنهم يوم وصلوا له المسلمين وقفوا عنده، لا، انزلوا مرة ثانية، نزلوا يعني في بعد النبوة والخلافة بفترة، يعني فترة يسيرة، خلاص ما عاد يقدروا يصلون المستوى هذا إني أزوج أخي هذا المولى، لا، رجعت الترتيبات الثانية مرة ثانية. حتى بعض الصحابة كان يقول ما عاد نقدر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم مثلا زوج ضباعة بنت الزبير إلى المقداد ابن الأسود، المقداد بن عمرو الكندي. أبو بكر زوج أم فروة أخته هو خليفة الأشعث بن قيس الكندي، خطبوا بعد ذلك من علي، قال لا ما أقدر، ما أستطيع فيما يرضى. فالمراد أنه إن فترة النبوة والخلافة وكذا، هذه يعني نقلة والله، إذا تراها الآن شيء. بعدين انتبهت قريش لأن ألمى مشى من تحتها كثير، يا سبحان الله، لا إله إلا الله. شوف مثلا موقف العربي من الهجرة، بالنسبة للعربي البدوي التنقل عنده جزء من هويته، يطوي بيته وينتقل دائما حياته في تنقل، وهذا أثر حتى على شخصيته وأخلاقه، أنه سريع التقلب والمزاج وكذا. ليه؟ لأنه كل ينتج، يبحث عن الغيث، يبعث في بيته دائما معه على ظهر ذلوله وينتقل. تخيل بيته، البيت السكن، قال تعالى والله جعلكم من بيوتكم سكنا، البيت سكن، تخيل بيت العربي في الصحراء بيته على ظهر ذلوله، معناه ما في شيء يربطه بالأرض. هذا صراحة يعطيه حرية، ولذلك خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. ولذلك العرب انطلقوا ما ردهم إلا خراسان وحدود الصين وحدود أسبانيا، ما في شيء، لو كانوا مثل أهل النيل ولا أهل الفرات صعب أنك تطلعهم مكان، لكن بيئة العرب لا، انطلقت. لكن غير كذا عرب الحاضرة، العربي الحضري مثل أهل مكة، أهل القرى كما سماهم الله، أهل المدينة، هذا أصلا كون يخرج من مدينته هذا خارج نطاق تفكيره، هذا عديل الروح. قال تعالى ولو أننا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم، يعني هي مثل مثل مثل مثل قتله. فكان هذا الأمر ما يدخل في التفكير، لكن في خلال فترة بسيطة جدا أصبح من صميم قريش يترك مكة ويذهب إلى أفريقيا، يذهب إلى الحبشة. ما الذي فعل بهذا الشيء؟ معقولة عربي يترك هذا؟ كذلك تركوها للمدينة. عبد الرحمن بن عوف يقول تركنا أباطح مكة، يعني أحسن مكان في الدنيا، أباطح مكة والتجارة والخيرات، وذهبنا في المدينة إلى أرض ضيقة بين حرتين، يعني من هنا حرة ومن هنا حرة، مثجرها ضعيف ومهتمين بزراعتهم ما، فظننا أنه يعني أنه خسرنا كثير. هذا عند قول الله عز وجل عسى أن تكره شيئا وخير لكم، قال فجعل الله الخير كله في المدينة. صبرنا، يقول صبرنا، صبرنا 7 سنوات بعد الهجرة، فصار القرشي يحب المدينة يمكن أكثر من مكة، الصحابة وأبنائهم رضي الله عنهم. فالمراد عربي ينتقل من مدينة، عربي حضري ينتقل مدينة لرمزه وعشيرته، ما الذي فعل بهذا إلى درجة أنه يروح إلى أفريقيا؟ والله ما فعله به للإيمان. كذلك مثلا عندك طريقة العيش في ضمن مجموعات، يعني كانت مكة دولة مستقلة لها أنظمة ولا أعرى، الطائف كذا، المدينة كذا، لكن كون يصير إمام جامع للمنظومات هذه كلها يسمعون له ويطيعون، أصلا مسألة السمع والطاعة عند العرب ما كانت موجودة. كما قال أبو زمعة لما أراد عثمان بن حويرث أن يملكهم، قال نحن لقاح لا نملك ولا نسمع ولا نطيع، يعني صحيح نخضع للنظام العشائري للقوانين اللي حنا نحطها، لكن واحد فوقنا ونسمع ونطيع لا، نحن لقاح يعني ما نملك. جاء الإسلام وقال السمع والطاعة، سبحان الله سمع وطاع، يعني خالد بن وليد ولد الوليد بن مغيرة، يأتي خطاب من عمر أنك بعد الانتصار الباهر في العراق وفي الشام، يقول له سلم الإمارة لأبي عبيدة، فيسمع ويطيع ويفرح ويقول لأبي عبيدة أنا الآن جندي من جنودك. ما الذي فعل هذا في عقل خالد؟ الإيمان والقرآن، الإيمان والقرآن، سبحان الله العظيم. يا إخوان يقول، يقولون أن الآن بعض يعني العصور اللي بعد الصحابة صار، يعني لو قيل لك فلان تأثر بالقرآن أول ما يخطر في بالك الدموع، أنه بكى وتأثر. ممكن حالة متقدمة يعني ذكروها عن بعض العراقيين، يصعق، في حالة يغمى عليه، في حالة يموت، ترى ممكن ما يمثله. الصحابة ما عندهم هذا كله، طبعا الصحابة عندهم بكاء كما وصفهم الله، يبكي ولكن يكتم بكاءه، وكما قال ابن الشخير لما وصف بكاء النبي صلى الله عليه وسلم قال كأزيز المرجل، يقول لصدره أزيز كأزيز، يعني يكتم يكتم البكاء حتى يكون صدره مثل القدر اللي يغلي. لكن هذا نحن الآن لقنا أنك إذا أردت أن تقوم فلان كيف تأثر بالقرآن، شوف دموعه، شوف يغمى عليه، شوف الصحابة الدموع هذه أحيانا تفلت منهم غصب عليهم، يعني عمر أحيانا غصب عليه سمعوا نشيدي من وراء الصفوف لما قرأ إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. لكن الصحابة رضي الله عنهم تأثرهم بالقرآن أبعد أبعد أبعد من مسألة دموع أو يغمى عليه، لا، القرآن كان فيهم روح، كان نور يشع في كل خلية، حياة لهم. القرآن دخل في نسيج التفكير، خلايا التفكير، وعاد كل شيء بالنسبة لهم. القرآن أزال الغشاوة، القرآن أعطاهم النظرة الواسعة. هذا التأثير، يعني التأثير اللي ما يرى بالعين المجردة، تغيير في الأفكار، في نمط التفكير، في النظر العالم، هذا أهم حدث في السيرة، أهم حدث. أنا بس ذكرته هنا واستفدت من الكاتب هذا، هذا هو الشيء غير المرئي، هذا اللي ينبغي دائما تركز عليه. الإيمان تحرك في كل الاتجاهات طولا وعرضا، في الأفراد، في المجتمعات، في الأمم، في النظرة، في كل شيء، قلب كل شيء. ولذلك قريش كان يتعجبون كيف يعني شخص يصل بالأمر أنه يعادي والده، أنه يترك مكة للحبشة، أنه يتعجبون. حتى عروة بن مسعود رضي الله عنه في الحديبية يقول والله أني جالست كسرى وقيصر، ما شفت أحد يعظم أصحابه مثل تعظيم أصحاب محمد المحمد، ما شفت أبد لا كسرى ولا قيصر ولا النجاشي ولا غيره، وهم كان لهم علاقات حتى مع المقوقس في مصر والإسكندر، ما شفت، لأن في شيء غير مرئي، في إيمان إن هذا رسول، إنه مبارك، إنه هو كان حبل النجاة لنا بفضل الله عز وجل. ولذلك ليش نحبه أكثر من أنفسنا؟ لأن أنفسنا تدعونا للنار، هو يدعونا إلى الجنة. هو كما قال عليه الصلاة والسلام آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون علي، يعني شوف الصورة بس، يعني نار وحنا مثل الفراش، وذاهبين للنار لنحترق، هو يمسك بالحجزة يعني بوسط الإنسان، يمسك هذا ويمسك هذا بالقوة، ما يبغاهم يتفلتون عليه، ولكن نحن نتفلت عليه. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.